هذا نقل عن الخطابي وعن ابن رجب. جزاك الله خير. يقول ابن رجب في رسالة أحكام الخواتم، مجموع الرسائل، فصل: والمذهب الصحيح أنه لا زكاة فيه. قال أحمد: وعن خمسة من الصحابة، إلى آخر الكلام، ضعف الأحاديث. الخطابي هنا يقول عن حديث أم سلمة: وقد خلف الناس في وجوب الزكاة في الحلي، وذكر من أوجب الزكاة ومن لم يوجب الزكاة، وذكر وقال الظاهر أن الكتاب يشهد لقول من أوجبه والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب للنظر ومعه طرف من الأثر، والاحتياط أداؤها، والله أعلم. قال احتياط. لكن رجعت أمس إلى كتاب الشيخ مقبل رحمه الله الجامع الصحيح، فلم يورد حديثا واحدا من الحديث اللي يحتج بها الموجبون، ما أورد ولا حديث، لا حديث عبد الله بن عمرو، ولا حديث عائشة، ولا حديث مصطفى، بل هذا الباب ما أورده الشيخ أصلا في كتابه زكاة الحلي. أنا رجعت كتاب الزكاة، ما في باب زكاة الحلي، لم يصح على شرطه شيء. أيوه. لا، الشيخ الصحيح المسند مما ليس في الصحيح، المسند يعني مرفوع إلى النبي عليه الصلاة، وهو لم يورد في كتاب هذا الحديث الواحد، كلها عنده معلولة. حديث عبد الله بن عمرو. إذن هو الشيخ يذهب مذهب الترمذي الذي قال لا يصح في هذا الباب شيء. سبحان الله، نحتاج إلى إعادة النظر. نعم أحسنت. فائدة: قال في لسان العرب الحلي ما تزين به، ما تزين به من مصنوع المعدنيات أو الحجارة، والجمع حلي. حلي، إذن المفرد حل. حل. قال الثالثي: وقد يجوز أن يكون الحل جمعا وتكون الواحدة حلية. قال الجوهري: الحلي حلي المرأة، وجمعه حلي، مثل ثدي وثدي. جزاك الله خير. إذن حلي مفرد وحلي جمع. إذن نربع كلامنا اليمس إنما كان هو طبعا مبني على غير علم، وكلام صحيح يعني حلي، إذن ضبط محقق المغني وضبط صحيح، لكن كان بغي أن يضبط بالمشهور يعني حلي ولا لا، الله أعلم. نحن نحاول أن نأتي، بس ما أدري والله، ما أدري نقدر نخلص القطعة هذه. أسأل الله يعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: باب إخراج الزكاة. لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لغيبة الإمام أو المستحق، وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه كما جاء. احتج أحمد بفعل عمر. إذن هذه القطعة فيها أحكام. الحكم الأول: تأخير الزكاة. ذهب الجمهور إلى أن تأخير الزكاة لا يجوز مع الإمكان، مع إمكان الأداء، لقوله سبحانه وتعالى: وآتوا الزكاة، والأمر يقتضي الفور، الأمر يقتضي الفور، يعني سرعة الأداء. وذهب أبو حنيفة وجماعة إلى أنه يجوز تأخيره، ولكنه قول ضعيف، والصحيح أنه لا يجوز تأخيره عن وقتها كما قال المؤلف، مع إمكانه، مع إمكان الإخراج، إلا في حالة العذر. ما هي حالات العذر؟ مثلا أن يكون الإمام غائبا، الذي يأخذ الزكاة يكون غائبا، فنبقي هذه الزكاة حتى يأتي الإمام يأخذها، أو المستحق يعني الفقير أو المسكين الذي يستحق الزكاة، مثلا يكون هذا الفقير أو هذا المسكين يكون غائبا مسافرا، فنحن ننتظره حتى يأتي، هذا غياب الإمام أو المستحق. وكذا الساعي، يقول الشيخ وكذا الساعي له، الساعي الذي يجمع الزكاة من قبل الإمام له تأخيرها عند ربها لعذر، يعني أن يتركها عند صاحبها لعذر. ما هو العذر؟ يقول كقحط مثلا ومجاعة، فنحن في هذه الحالة لو أخذنا الزكاة من صاحبها ربما أدى ذلك إلى التضييق عليه، فنترك عنده الزكاة، وربما نتركها هذا العام ونأخذها منه في العام المقبل مضاعفة، ما في حرج. يقول هنا احتج أحمد بفعل عمر، يعني في عام المجاعة هذا الذي في الأثر، وهذا الأثر حقيقة لم أقف عليه، لكن في كتب الحنابلة أن عمر ترك الزكاة، ترك أخذ الزكاة من بعض الناس المحتاجين الذين لو أخذ منهم الزكاة لأدى ذلك إلى التضييق عليه، ترك لهم الزكاة، وهذا التأخير إنما هو لعذر. الله يجزيك خير. لا لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان عاجزا معسرا مديونا فإنه يسدد ديونه ويسد عوزه وحاجته ولا يقترض من أجل، وهذه مسألة لها صورة عند أهل العلم بالكتب. الإنسان مثلا لو وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه الزكاة في ماله ثم احترق المال، فهل في هذه الحالة تبقى الزكاة في ذمته وممكن يقترض مالا ليؤدي الزكاة أو لا يقترض؟ في خلاف بين العلماء، ولكن الراجح أن حق الزكاة يسقط في هذه الحالة. نعم، لماذا؟ لأن الزكاة مواساة، جيد، والمال احترق، والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. أي نعم، الزكاة تسقط لأن المال احترق ولا تبقى دينا في ذمته، ولا يلزمه أن يذهب ليقترض من أجل أن يسدد هذا الدين كما يفعل مع الآدمي، لا، الله سبحانه وتعالى حقه مبني على المسامحة. نعم، أما حق المخلوق مبني على المشاحة. جزاك الله خيرا. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب أهل الزكاة، يعني من تدفع لهم الزكاة. قال رحمه الله: وهم ثمانية لا يجوز صرفها إلى غيرهم، للآية الآية الكريمة في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه مصارف الزكاة ثمانية، لا يجوز أن تصرف الزكاة لغير هذه الثمانية، لو صرفت فإنها لا تجزئ وكأنها لم تدفع. لو إنسان مثلا أخذ زكاة مالي وذهب مسكين يحفر بئرا، أو اشترى أكفان للموتى مثلا، أو بنى مسجدا، هل تجزئ؟ ما تجزئ. قال الشيخ رحمه الله: الأول والثاني الفقراء والمساكين. الفرق بين الفقير والمسكين على المشهور، هذه مسألة فيها خلاف. إذا قيل فقير دخل فيه المسكين، وإذا قيل المسكين دخل فيه الفقير، هذا عند الانفراد. أما عند الجمع إذا قلنا مسكين وفقير، الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا أو يجد شيئا قليلا، المسكين هو الذي يجد شيئا، عنده دخل، عنده مال، ولكن لا يكفيه، لا يكفيه. كما في قوله سبحانه وتعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. شوف، لاحظ، يعني هم مساكين وعندهم سفينة، ولكن طبعا ما تكفي. فكثير من الموظفين في الدولة عنده راتب شهري ولكنه لا يكفيه، عنده أجرة شقة وفواتير للهاتف والكهرباء وغيره، جيد، ومصاريف كثيرة ونفقة، فربما تكفي. يعني مثلا، طب كيف نفعل مع هذا الفقير ومع هذا المسكين؟ نعطيه من الزكاة كفايته سنة كاملة، لأن الزكاة كل سنة، أليس كذلك؟ يعني الزكاة من الحول إلى الحول، فنحن نعطيه كفايته من الزكاة سنة كاملة. أما الفقير فنعطيه كفايته، وأما المسكين فإننا نسد حاجته، العجز الذي عنده. يعني مثلا هو يحتاج في السنة إلى 20,000، هذه نفقته، حتى تغطي النفقات يحتاج إلى 20,000، ودخله السنوي 10,000. إذن بنسبة كم عنده العجز؟ 50%. فنحن نسد له هذا العجز، نعطيه من الزكاة كم؟ 10,000. تفضل، هذه 10,000 حتى تغطي كفايتك وتستغني. هذا الفرق بين الفقير والمسكين. قال الشيخ رحمه الله: ولا يجوز السؤال وله ما يغني. لا يجوز أن يسأل الزكاة وعنده ما يغني، لأن السؤال حرام، ولا يجوز. ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض، هذه المسائل الثلاثة لا تدخل في السؤال المذموم. أن يسأل الإنسان الماء ما في بأس، يا جماعة اسقوني ماء، أعطوني ماء أشرب، ما في حرج، هذا ليس من السؤال المذموم. أو الاستعارة، الاستعارة معناها أن يستعير المتاع، الشيء، ثم يرده، يستعير سيارة ثم يردها، يستعير كتابا ثم يرده، هذا ما في بأس، هذا ليس من السؤال المذموم. والاستقراض، الاستقراض عن الدين، أن يقتدوا، هذا أيضا ليس من السؤال المذموم. النبي عليه الصلاة والسلام استقرض، عليه الصلاة والسلام. إذن سؤال شرب الماء، الاستعارة، الاستقراض لا بأس به، ولا يدخل في السؤال المذموم. قال: ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير، هذا واجب، وهذا مو من الزكاة فقط، بل يجب عموما من الزكاة ومن غيرها أن نطعم الجائع. لا يجوز لنا أن نترك جائعا بيننا، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع، لا يجوز أن نترك جائعا بيننا، يجب أن نطعمه وأن نعطيه كفايته، ولا نترك أيضا عاريا بيننا، وأن نفك الأسير المأسور في أيدي الأعداء، ندفع مالا نفتدي به هذا الأسير. إذن هذه أشياء واجبة على الكفاية على المسلمين. السؤال بعد خلنا ننتهي بس. هذا. إيه نعم نعم هذا. لازم في أشخاص ثقات يعرفون. يعرفون. يعني. صحيح. يحسبهم الأغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أحسنت. في تفريط كثير مع الأسف، وكثير من الزكوات تصل إلى أشخاص ليسوا من أهلها، وأهلها الحقيقيون لا تصل إليهم الزكاة مع الأسف الشديد. قال المؤلف رحمه الله: الثالث، العاملون عليها. العاملون عليها يعني على الزكاة، على جمع الزكاة، كجاب وكاتب وعداد وكيال إلى آخره، الموظفون الذين يجمعون الزكاة يعطون من الزكاة إذا ما في لهم رواتب من الدولة، إذا لم يكونوا موظفين. إذا كانوا موظفين لا، إذا لم يكونوا موظفين، إذا كانوا متطوعين تفرغوا لهذا العمل يعطون من الزكاة. ولا يجوز، يقول الشيخ: ولا يجوز من ذوي القربى، يعني لا يجوز أن يكون هذا الجابي أو هذا العامل على الزكاة أن يكون من ذوي القربى من بني هاشم، جيد، لأن هؤلاء لا يعطون من الزكاة. وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد، وإن شاء ذكر له شيئا معلوما، يعني إن شاء الإمام أرسله من غير معاقدة يكون متطوعا، وإن شاء جعل له شيئا معلوما أي جعل له راتبا. يعني هذا الذي من ذوي القربة هل يجمع الزكاة؟ نعم له أن يجمعها، ولكن إما أن يجمعها بدون عقد أن يكون متطوعا، وإما أن يجمعها براتب من الدولة. ولكن هل يعطى منها؟ لا، ما يعطى منها، يجمعها براتب من الدولة ما في بأس. يعني الآن عندنا ما يسمى بمصلحة الزكاة، هل للهاشمي أن يتوظف في هذه المصلحة؟ نعم له ذلك، عرفت، أنه يأخذ يتقاضى راتبا ولا يأخذ من الزكاة. الرابع قال: المؤلفة قلوبهم وهم السادات المطاعون في عشائرهم من كافر يرجى إسلامه. وهذه الحالة الوحيدة التي نعطي فيها الكافر من الزكاة، إذا كان مؤلفا، من كافر يرجى إسلامه أو مسلم يرجى بعطائه قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه أو كف شره. وهذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي بعض زعماء العرب وزعماء عشائر العرب من الزكاة، ويعطيهم المئة من الإبل، يعطيهم عطاء كثيرا. لماذا؟ يتألفهم، يكسبهم حتى يحبوا الإسلام، يحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، يحبوا المسلمين. فهذا الزعيم الكبير هذا إذا تألفناه وأحبنا واقترب منا فإنا نكسب به ألوفا من الناس، أليس كذلك؟ طيب، هذا صفان بن أمية كان زعيما وكبيرا في مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه ما قبل أن يسلم حتى أحب. يقول صفان نفسه، يقول: والله ما زال رسول الله يعطيني، يقول، حتى أحببته. سبحان الله، فهذا لا بأس به، يعطى. قال الشيخ: ولا يحل لمسلم أن يأخذ ما يعطى لكف شره كرشوة. جيد، يعني واحد الآن شرير نعطيه حتى إيش؟ يكف شره عنه، ولكن على طريق رشوة، هل يجوز أن يأخذ ذلك؟ لا يجوز، لأن هذا سحت، والله المستعان. قال الخامس: الرقاب. قال الله عز وجل: وفي الرقاب. الرقاب إما المكاتب نعينه على الكتابة، وإما الرقيق نعينه على التحرير والعتق، وإما الأسير نعينه على فك الأسر. إذن هذه كم؟ ثلاثة أشياء كلها داخلة في الرقاب. من هو المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي كاتب سيده على أن يشتري منه نفسه بأقساط يدفعها إليه، اتفق معه مع السيد، أدفع لك مالا أقساطا منجمة كل شهر كذا مثلا، آخر قسط يصبح هذا العبد حر. فهذا نعينه على هذه الأقساط حتى يعتق، هذا المكاتب. وكما في جاء في الحديث، يعني المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وكان أحد المملوكين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، زمن عائشة، وكان عبد المملوك، قال، دخل على أم المؤمنين وقال لها: أدعو لي أم المؤمنين بالبركة. قالت: ماذا؟ قال: فإني قد اعتقت أو تحررت، كما قال، لأنه كان مكاتبا. فماذا فعلت عائشة؟ دعت له بالبركة وأرخت الستر لأنه أصبح حرا. اختلف الحكم الآن. وقوله ادعو لي بالبركة، هذا أصل في التبريك للإنسان إذا حصل له شيء مفرح، شيء فيه سرور. نعم، نقول له: بارك الله لك. إذا اشترى سيارة مثلا نقول له بارك الله لك فيها. إذا تزوج هذا في السنة ثابت، إذا يعني إذا حصل له شيء جيد عظيم مفرح ندعو له بالبركة، هذا له أصل في السنة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: الرقاب هم المكاتبون، ويجوز أن يفدى بها أسير مسلم بأيدي الكفار لأنه فك رقبة، ويجوز أن يشترى منها رقبة، أن يشتري منها رقبة يعتقها لعموم قوله وفي الرقاب. الآن ما في مكاتبون ولا في مملكون، يعني ما في، ما عندنا عبيدا نشتري ونعتقهم ولا عندنا مكاتبون. فك الأسير موجود ممكن، هذا يحصل أثناء الحروب، نعطي من الزكاة. قال السادس: الغارمون وهم المدينون وهم ضربان. الغارم المتدين، يعني من الدين، وهذا الذي يستدين على قسمين: إما أن يستدين لغيره، وإما أن يستدين لنفسه لعسره هو وحاجته. قال الشيخ رحمه الله: وهم ضربان، أحدهما من غرم لإصلاح ذات البين، وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة. أصلح بين طائفتين من المسلمين، طائفتين من الناس، وتحمل، قال يعني تعرفون إذا كان في صلح، الصلح أحيانا في الكثير يكون بالمال، نرضي هؤلاء بالأموال بالمال، أو نعطي هؤلاء مثلا ديات من أموال. فماذا فعل هذا الرجل؟ قال: علي أنا أتحمل هذه الأموال. إذا تحمل حمالة من أجل الصلح، هذا نعطيه من الزكاة وجزاه الله خيرا، يعطى من الزكاة ويعان على هذا، وتعاون على البر والتقوى. طيب، قال الثاني: من استدان لنفسه في مباح، اقترض مالا في شيء مباح، يعني أراد أن يتزوج، أراد أن يشتري بيتا، أن يشتري سيارة، أن يتعالج من مرض مثلا، أن يشتري شيئا مهما مباحا، نعطيه من الزكاة. طيب، ولو اقترض لشيء محرم ما نعطيه من الزكاة. لو اقترض لشيء محرم، اقترض مثلا ليسافر إلى بلاد الكفر بدون ضرورة مثلا، لا نعطيه من الزكاة. قال الشيخ رحمه الله: السابع في سبيل الله وهم الغزاة، فيدفع لهم كفاية غزوهم ولو مع غناهم، حتى لو كانوا أغنياء يعطيهم من الزكاة، ما يشترون به سلاحا ويستعدون به للحرب. قال الشيخ: والحج في سبيل الله، يعني هذا رجل يريد الحج وليس عنده مال، نعطيه من الزكاة، نعطيه من الزكاة حتى يحج، لأن الحج من سبيل الله. وكذلك أيضا طلب العلم، طلب العلم من الجهاد ومن سبيل الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة لما ذكر الجهاد: انفروا خفافا وثقالا، وذكر وفضح المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد إلى آخره، ماذا قال في آخر السورة؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إذن أن الخروج والسفر من أجل الفقه في الدين، من أجل طلب العلم، هذا يعتبر من الجهاد في سبيل الله. فنعطي طالب العلم ما يعينه على الطلب، نعطيه إذا بيسافر مثلا إلى بلد يطلب فيها العلم، هذا مجاهد، نعطيه كأنه غاز في سبيل الله، وهذا أولى من الحج. يعني الذي يريد أن يذهب للحج هذا لنفسه، ولكن الذي يريد أن يذهب يطلب العلم هذا لنفسه ولغيره. يقول الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع، المنقطع به. ابن السبيل المسافر العابر، وسمي بابن السبيل للزومه للسبيل وهي الطريق، والمراد به العابر الذي انقطعت به السبل وليس عنده مال يوصله إلى بلده نعطيه من الزكاة. وليس المقصود ابن السبيل الذي يريد السفر، لا هذا ليس ابن السبيل. يعني مثلا عندنا واحد في البلد من أهل البلد قال يا جماعة أريد أن أسافر إلى المدينة ليس عندي مال، هذا ما هو ابن السبيل. ابن السبيل العابر، المسافر العابر الذي انقطعت به السبل، هذا نعطيه. يقول الشيخ رحمه الله المنقطع به الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده، فيعطى ما يوصله إليه ولو مع غناه ببلده، حتى لو كان في بلده غنيا. جيد، نعطيه الزكاة. نعم غني في البلد ولكنه الآن في حالته الراهنة فقير، يهلك لو ما أعطينا من المال من الزكاة. يقول الشيخ رحمه الله وإن ادعى الفقر، هذه مسائل متفرعة على الأصل. وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله. شخص قال يا جماعة أنا فقير ونحن لا نعرف أنه غني، نقبل قوله نصدقه في ذلك. طيب لو جاءنا شخص مثلا معروف أنه غني وقال أنا فقير، ما نقبل حتى يأتي بالبينة التي تثبت أنه فقير. البينة ثلاثة من ذوي الحجة من القوم يشهدون، ثلاثة يشهدون أن فلان أصابته فقر. هذا رجل غني ما شاء الله عنده مثلا تجارة عنده أموال، فجأة يأتي ويقول أنا فقير، ما نقبل حتى يأتي بالشهادة. وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله. وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه، ومن لم يعرف له كسب أعطي بعد إخباره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يعني جاءنا شخص جلد شاب قوي جلد، ما نعرف أنه رجل مكتسب، يعني موظف مثلا، ليس موظفا ولا مكتسبا ولا عاملا، ما عنده مهنة ما عنده وظيفة ما عنده دخل، جلد يعمل. يقول الشيخ هنا إذا كان لا يعرف له كسب، ليس عنده وظيفة ليس عنده دخل، نعطيه. ولكن ماذا نقول له في هذه الحالة؟ لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، خذ كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا فعل. طيب إذا كان جلدا ومكتسبا نعطيه؟ ما نعطيه، لكن أنت عندك دخل وأنت رجل مكتسب. يعني رجل جلد موظف وراتبه يكفيه مثلا، أو جلد ويعمل مهندسا مثلا، يعمل في إصلاح السيارات مثلا دخله جيد، يعمل مثلا في إصلاح الكهرباء في إصلاح ويشتغل جيد، هذا ما نعطي. أنت رجل جلد ومكتسب لم يجز إعطاؤك من الزكاة. إذن هذا الجلد القوي على حالتين، إما أن يكون له دخل وإما أن ليس له دخل، إما أن يكون مكتسبا أو غير مكتسب. إذا كان مكتسبا ما نعطيه، وإذا كان غير مكتسب نعطيه مع الوعظ، نقول له يا أخي لا حظ في الزكاة، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يقول الشيخ نعم نعطيه. هذا مسكين إذا كان مكتسبا وكسبه لا يكفي نعطيه. في تفصيل إذا كنت قادرا على السداد ما تقبل من الزكاة، أما إذا أصابك عسر، ولو أصابك عسر وأصبحت غير قادر على السداد، إما السداد وإما السجن، حينئذ تأخذ من الزكاة. عرفت؟ شفت؟ الآن عرفت التفصيل؟ دعك من الورطة الآن، دعك من الورطة الآن، عرفت التفصيل؟ أنا بنيت بيت مثلا بالأقساط، اتفقت مع المقاول بالأقساط، كل سنة أعطيه كذا كذا أو كل شهر أعطيه كذا وكذا. إذا كان دخلي يغطي الأقساط وماشي تمام، أنا ماني غارم الآن. غارم؟ لا، الأقساط ماشية مثل بنك العقاري. طيب ولكن لو حصل ظرف وأصبحت عاجزا عن السداد، ماذا يقول لي المقاول؟ إما أن تسدد ولا السجن. في هذه الحالة أصبحت أنا من أهل الزكاة، أصبحت من الغارمين. عرفت التفصيل؟ الحمد لله. إيش سؤالك ماجد؟ الذين في الضمان، الضمان لاحظ هذه شيء مهم، الضمان المال الذي يدفعه الضمان الاجتماعي هذا زكاة، وكثير من الناس يأخذون من الضمان وهم ليسوا من أهل الزكاة، هذا مصيبة مع الأسف. الناس الآن همها بس إيش؟ همها الدراهم، يعني حلال حرام بس أهم شيء، مع الأسف. والله تتفكر الله سبحانه وتعالى ماذا قال لنبيه، وهذه تحتاج خطبة جمعة، ماذا قال لنبيه لما أخذوا الغنائم في بدر؟ هم أخذوا الغنائم، النبي وأصحابه الكرام، في أكرم منهم على الله؟ نبي الله وأصحابه الذين نصرهم الله في بدر وأخذوا الغنائم، قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا قاله النبي. طب كيف احنا شو نفعل؟ هؤلاء الذين ياخذون من المال العام، يسرقون المشاريع ويسرقون المال العام، ما يخافون الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله، كثير يعني نهب شغالين نعوذ بالله، ولا ينظرون، بل موظفون في جمعيات خيريه تاتيهم زكوات واموال مسلمين محسنين ياكلونها ولا يبالي. بل والله بعضهم في بعض الجمعيات الفطر الرز يسرق منه، هذا كالشيطان، شيطان أبي هريرة، الرز يسرق منه، سبحان الله، يعني شيء غريب. والله أنا حدثني واحد يعني فعلا كان في الجمعية يعني إسناد عالي، والله يقول أنا سرقت، أخذنا 3000 كيس توزيع، والرجال هذا له إيش؟ أذناب متأمرين على سرقة هذه الكياس، ويقول قدامه يتظاهر، أخذ الجوال يتظاهر بنيش إنه يكلم واحد مندوب يوزع على الفقراء والمساكين، ويقول لي يتكلم قدامي بكلام كبير يعني. قلت ما شاء الله، الحمد لله رزقنا الله واحد مثل هذا يعني. يقول أثناء الكلام، أثناء ما هو ماسك الجوال ويتكلم، دق الجوال، فضحه الله، هو ماسك الجوال يتكلم، اتصل واحد عليه يقول فانكشفت المؤامرة قدامي، عرفت انه كذاب وانه محتال وانه هو الان اخذ الاكياس هذه. يا جماعة 3000 كيس يعني كم فطرة كم شخص؟ هذا زكوات المسلمين يأكلون هؤلاء ولا يخافون الله سبحانه وتعالى. شفت كيف الان اقول لك يعني شيء بس فظيع، شيء فظيع نسأل الله السلامة والعافية. الله المستعان. كيف يأخذون من الزكاة؟ إذا كان أسرة كبيرة ما يكفي الراتب ولا يكفي الضمان الاجتماعي، في عليه أشياء يأخذ من الزكاة ما هي بس. بس تأتي هنا مسألة إيش؟ الكماليات. يعني الزكاة ما نأخذها من أجل الكماليات، الحاجيات. أيوة عجيب، هذا فقير سبحان الله. من أهل الزكاة؟ من أهل الزكاة؟ لا يأخذ، تحل له الزكاة. صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل تولى القضاء، أصبح قاضيا. طبعا أبوه ما يبغى شيء سبحان الله، هو تولى القضاء بعد أبيه، بعد موت أبيه أحمد. طبعا أحمد مسألة القضاء، أحمد إلى السلطان أرسل له شيء ما يقبله، بل أحمد رحمه الله إذا الخليفة أرسل طعاما إلى أقارب أحمد ما يأكل من طعامه أبدا، ما أحمد. فلما راح خراسان وصار قاضيا بكى وحضر، ألقى موعظة في الجامع، حضر الناس وبكى هو صالح، وقال إني أعلم أن أبي لا يرضى بهذا، يعني أن أكون قاضيا، ولكنني والله ما توليت القضاء حتى حلت لي الصدقة. يعني وصلت إلى مرحلة ما عندي شيء مرة، فقير، حلت لي الصدقة، ما حلت لي الصدقة؟ يعني الزكاة، أصبحت من أهل الزكاة. فتولى القضاء إيش؟ اضطرار، ما أدري أفعل. والله المستعان، يا ليت عندنا قضاة مثل صالح بن أحمد. الله المستعان، شوف اللي ألجأوا إلى القضاء الحاجة، ما أدري أفعل. الله المستعان. على كل حال انتهت القطعة هذه ولا بقي فيها شيء؟ قال الشيخ: وإن كان الأجنبي أحوج. إذا نقف عند هذه الكلمة، غدا إن شاء الله نتابع، نكمل إن شاء الله ما تبقى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على